بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الملاك الأخير، الملاكات تقديم عند التزاحم، وهو الترجيح بالأهمية. نحن في بداية البحث قبل أن نتعرض لهذه الملاكات، قلنا أن الملاك الأساس الترجيح بين المتزاحمين إنما هو الأهمية، فارغين من هالكلام أنه يقدم الأهم على المهم. هنا ذاك البحث عام، هنا يبحثه بنحو آخر، يعتبره ملاكا بنفسه. هنا الملاكات السبعة السابقة كلها ذكرت في الحقيقة لاكتشاف الأهم منها، أنه ما له بدل، ما ليس له بدل أهم من ما له بدل، ما ليس له أفراد أهم من ما له أفراد، وهكذا وهكذا وهكذا. الكلام هنا، كل المناقشات التي تمت، أنه من يقول أن هذا أهم من هذا، إشارة إلى أن الكبرى مسلم بها، وهي أنه في هذه الحالة يقدم الأهم على المهم. طيب، وهي قضية عقلية أيضا، أن الترجيح بالأهم، زين، ترجيح الأهم على المهم هو قضية عقلية وقضية شرعية. يعني العقل يقول بأن الأهم يقدم على المهم، حتى لو ورد في الشارع شيء تأكيد على أن الأهم هنا يقدم أو هذا يقدم على هذا لأن هذا أهم من هذا، في الحقيقة ما هو إلا إرشاد، ما هو إلا إرشاد إلى ماذا؟ إلى ما يحكم به العقل، لا أنه حكم ابتدائي تأكيدي، مو أن الشارع هو الذي قال قدموا الأهم على المهم، والعقل بداية لا يقول قدموا الأهم على المهم. طيب، هنا يعني نبحث هذه القضية بصورة خاصة، وهي أنه الترجيح بالأهمية. هذا البحث قسموه إلى أقسام. القسم الأول قالوا معلوم الأهمية، يعني إذا علمنا علم عندنا بأن هذا أهم من هذا، طيب. الثاني محتمل الأهمية، مطلقا، يعني أضافوا قيد، قالوا محتمل الأهمية مطلقا. قال الثالث قالوا محتمل الأهمية بالنسبة للآخر، يعني شوف يعني هذا مهم وهذا مهم، بس بالنسبة بس هذا أهم من خصوص هذا. شوفوا عبارتهم، عندنا خب معلوم الأهمية وعندنا محتمل الأهمية. محتمل الأهمية قسمه قسمين، قسمه قسم محتمل الأهمية مطلقا، الثاني محتمل الأهمية بالنسبة للآخر، بمعنى أن يعني قوة احتمال الأهمية في هذا أقوى من هذا. طيب تارة نقول أن هذا هو محتمل الأهمية على كل حال، تارة نقول هم هذا مهم هم هذا مهم، لأن قوة احتمال الأهمية في هذا الأول أقوى من هذا الثاني، وإلا هم ترى هذا مهم هذا مهم هذا. فلهذا هو ثلاثة أقسام، رايح أولا يبحث معلوم الأهمية. احنا في هالفترة هذه قبل ما يعني نغلق الدرس أو نوقف الدرس فترة الحج ومحرم، بنجز البحث الأول وهو معلوم الأهمية، على أساس نقدم معلوم الأهمية. أما ما بعد إن شاء الله العشرة الأولى من شهر محرم، إذا شرعنا سنشرع في الاحتمال الثاني أو القسم الثاني وهو محتمل الأهمية مطلقا، أنه عليه أساس هل يقدم أم لا يقدم، وأن هذا الاحتمال هو كاف أم لا، وفي بحث هناك. طبعا هذا قلت هذا الملاك هو آخر الملاكات التي نبحثها في هذا الباب، وجيد يعني بمقدار معين وإن كان درسنا مو يوم في الأسبوع لكن قطعنا مسافة زينة ترى وتمشي الأيام. طيب على كل حال فإنجي نبحث الآن موضوع معلوم الأهمية. طبعا هني في فد فرق في فد إشارة هم أشاروا إليها، قالوا أن هنا عندما نقول قوة احتمال الأهمية في أحدهما دون الآخر، يقول قوة الاحتمال هذه تارة تكون يعني تارة يكون هذا أقوى احتمالا وتارة يكون أقوى محتملا. وش الفرق؟ أن هذا الاحتمال هنا يكون 80% بينما الاحتمال هنا يكون 40%. القوة محتملا هو بنفسه، هو نفس المحتمل، هذا مو الاحتمال، انه هو نفس المحتمل يكون اقوى من الثاني. شو اقرا لكم عبارته؟ يقول فالاقوى احتمالا كما اذا احتمل اهمية هذا بنسبة 80% والآخر بنسبة 60%. هذا مو بلحاظ أن هذا هو المحتمل أقوى، وإنما لهذا الاعتبار لاعتبارات معينة الاحتمال هنا يكون أقوى من الاحتمال هنا. أما الأقوى محتملا شنو؟ نفسه هو هذا اللي هو الصراط مثلا، والأقوى محتملا كما إذا كانت نسبة احتمال الأهمية في كليهما متساوية. هذا يحتمل أن هذا يكون أهم 50% وهذا يحتمل أن يكون أهم 50%. طيب أو هذا 80% بعد نقول هذا احتمال 80%، إلا أن أحدهما صلاة يومية والثاني صلاة كسوف أو كسوف. فالصلاة اليومية لا شك عندنا أنها أهم من أدلة أخرى، فهو المحتمل أقوى. يعني الآن أنا أقدم هذا لو هذا، إيه ها أقدم هذا لو هذا، احتمال أنه الآن أنا مطالب بصلاة الآيات، واحتمال أن أنا مطالب بنفس المستوى بصلاة الفريضة، لكن أنا أعلم بأدلة الخارجية أن صلاة الفريضة في نظر الشارع أهم من صلاة الهيام. ولهذا لو ضاق الوقت بكليهما شنو أقدم؟ أقدم صلاة الفريضة. وهذا الكل يفيد في حال ضيق الوقت، الكل يفيد فيقدم تقدم صلاة الآيات على وقت الفضيلة قدموها. صحيح؟ وهالشكل يعني إذا أكو وقت فضيلة وهو تو عندنا الآن وفي عندنا متسع بعد ساعة ينجلي الجسم انتهى الفصول، أقدم صلاة الآيات. لكن لو ضاق الوقت اللي بحيث أما باقي دقيقتين عن صلاة الصبح عن طلوع الشمس وهم دقيقتين عن الانجلاء فأقدم أيهما صلاة الفريضة وتلك تصلى قضاء. على كل حال هذا مو ذات أهمية. المهم هنا على أي أساس، على أي أساس أنا نبحث موضوع محتمل الأهمية، عفوا معلوم الأهمية، معلوم الأهمية. قالوا إنما يقدم لأمور، لأمرين في الحقيقة. الآن نبحث الأمر الأول والقادم نبحث الأمر الثاني. البحث الآن البحث متعلق بالأدلة اللفظية. الأسبوع الجاي لأن حتى يتعلق بالأدلة اللغوية كالإجماع والسيرة وغيرها. الآن بحثنا يتعلق بالأدلة اللغوية، ولهذا سوف يأتي إشكال سيجاب عنه أن هذا لا علاقة له ببحثنا، لأن بحثنا الآن إحنا متعلق بالدليل اللغوي وإن لم ننبه له في البداية. شو يريد يقول هنا؟ إذا علمنا أن هذا أهم من هذا، صار عندنا علم أن هذا أهم، الصلاة أهم من الصوم. طيب في حال العلم أقدم هذا على هذا على هذا، يقول أحد الأساس العلمي، يقول لأن دليل الأهم مطلق. أو لا، أو بتعبير أدق نفهم من دليل الأهم أنه مطلق، يعني مفروض على كل حال، بينما نفهم من دليل المهم أنه مقيد. شلون يعني؟ يعني دليل المهم يقول يجب عليك الاتيان بالصوم ما لم يكن هناك ضد، ما لم يكن هناك انشغال بضد لا يقل أهمية عنه. إذا هناك ضد يقل أهمية عنه فمعناها أنه أهم، ها؟ أما إذا كان هناك ضد لا يقل أهمية عنه فإما أن يكون مساويا له أو يكون أهم منه. صح؟ دليل المقيد يعني دليل المهم هو هذا، والقيد هو هذا، ما لم يكن هو القيد هذا. واضح؟ يعني أنت مطالب بالصوم، يجب عليك الاتيان بالصوم، متى؟ يقول لي ما لم يكن هناك انشغال، يعني ما لم تنشغل ذمتك أنت بشيء، وهو ما لم يكن هناك انشغال بضد يعني بتكليف آخر كأداء الدين. هنا باب التمثيل عجيب. ها؟ كأداء كالصوم مثلا كالصوم عفوا كالصلاة. ما لم يكن هناك انشغال بضد آخر نقول كالصلاة. هل أنت مطالب هنا بالصوم؟ هل أنت مطالب بالصلاة؟ ما لم يكن هناك انشغال بضد آخر لا يقل أهمية عنه. احنا دا مثلنا بالصلاة بنباح الإشكال، فأنا نمثل بالدين. ما لم يكن هناك انشغال بضد آخر بضد لا يقل أهمية عنه. شلون يعني؟ تارة ما في ضد أصلا. الآن أنا أريد أصوم أي ما مكلف بأي شيء آخر، فما في ما في ضد صح؟ ما في تكليف آخر يعني. تارة يكون في ضد، لنفترض أداء الدين. ما لم يكن هناك انشغال بضد آخر نقول انشغال الدين، الانشغال بالدين لا يقل أهمية الدين. الدين لنفترض أقل أهمية من الصوم، هذا هم ما بضرف بالصوم، سيبقى الأرض الصوم قائم وعدل. لكن إذا كان هناك انشغال، ما لم يكن هناك انشغال بضد آخر لا يقل أهمية، لا يقل أعم من المساواة والأفضلية صح؟ افترض أنه أنا في حالة تكليفي بالصوم كنت مكلفا بالصلاة، والصلاة لنفترض مساوية للصوم، ها؟ يصير الأمر بالصوم هنا غير غير غير مطلوب مني. ليش؟ لأن حصلت واحد مساوي له. طيب قد تكون فيه إشكالية هني في قضية التساوي، نقول قضية متساوية نرجح هذا لو هذا، ما عليه. محل الشاهد مو أنه إذا كان مساوي، محل الشاهد إذا كان أفضل منه لا يقل أهمية. يعني يمكن واحد صحح العبارة يقول ما لم يكن هناك ضد، ما لم يكن هناك انشغال بضدين ها أهم منه. وهنا في انشغال بإنقاذ الغريق، انشغال بإنقاذ الغريق. اللي إنقاذ الغريق سيستوجب أمور كثيرة، سيستوجب الارتماس، ها؟ سيستوجب مثلا شرب بعض الماء، سيستوجب أمور كثيرة على سبيل المثال. بس هنا أكو أهم، فما دام هنا أهم معناها أن الأمر بالمهم ما موجود أصلا، فما في أمر بالوجود بالمهم. أنا ما أمر يقول لي صوم إلا إذا كان في شيء أهم منه، معناها مو واجب الصوم في حال وجود الأهم. أما ذاك المطلق لا، افترض الصلاة ها؟ يقول لي يجب عليك الإتيان بالصلاة على كل حال مطلق، يقول دليل الأهم معناه هذا، يجب عليك الصلاة على كل حال، كان لها ضدون أقل أهمية، كان لها ضدون مساوي في الأهمية وغير ذلك. الأهم معناه ذلك. طبعا ما رايح يقول لي ما لم يكن هناك ضد أهم منه، لأن احنا افترضنا أنه هو الأهم. شلون نفترض أنه ما لم يكن هناك ضد أهم منه؟ ما في ضد أهم منه لأن هو الأهم. فلنفترض هنا أن المهم أن كل منهما مهم، الصلاة والصوم افتراض. ودليل الصلاة نفهم منه الإطلاق، ودليل الصوم نفهم منه التقييد. معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك مع وجود الأهم، ما دام أثبتنا الأهم فيجب أن نمتثله، صح؟ لأن لا يجوز التخلف عنه بحال لأنه مطلق. واحد اثنين، ما دام أثبتنا أن هذا أهم من هذا، في حال الإتيان بالأهم لا نكون مطالبين بالإتيان بالمهم. لهذا معلوم الأهمية يقدم علميا على معلوم عدم الأهمية. وهنا كل أتكلم أنا الآن على العلم مو بناء على الاحتمال، وبيجينا بحث ويقولي بحث الاحتمال أوسع من بحث المعلوم العلم، لأن في أغلب الأحيان عندنا احتمالات ما عندنا. طيب بعد هني يقول في إشكال، بس هني أريد يعني ألفت إلى نقطة علمية جيدة أصولية. شنو العلاقة تصير، ومرة لعله أشرتنا في المبحث، ما هي العلاقة بين دليل الأهم ودليل المهم؟ شو العلاقة بينهم الآن؟ النسبة بينهم شو؟ ها؟ تخصص أم تخصيص أم حاكمية أم ورود؟ يقولون هنا أن النسبة بينهما نسبة ورود. شلون؟ يعني الدليل الأهم وارد على دليل المهم، الوارد هو دليل الأهم والمورود هو دليل، الوارد دليل الأهم والمورود دليل المهم. شلون يعني؟ لأن ليش أقول ورود ما أقول حاكمية؟ قالوا لما نقول هذا الدليل حاكم على هذا يعني مفسر، يقولون أن الحكم في شنو؟ الحاكمية هي نفي الحكم عن الدليل المحكوم، وإن كانوا وإن قالوا باللسان نفي الموضوع. أما في الورود الدليل الوارد ينفي موضوع الدليل المورود. طيب ينفي موضوع الدليل المورود. شلون؟ يقولون أنه أحل الله البيع وحرم الربا، صح؟ أحل الله البيع وحرم الربا، معنى أن الربا حرام والربا هو التفاضل، صح؟ سيخب في ربا البيع وربا القرض، هناك اختلاف بينهما ما علينا، بس معناه في المعنى كله هو التفاضل، صح؟ عدل؟ زين الكلام شنو؟ إذا جاءنا الدليل الآخر قال لا ربا بين الوالد وولده، يقولون لا ربا بين الوالد وولده وارد على دليل شنو؟ وحرم الربا. كيف؟ هنا في هالمورد يكون هذا المورد إذا كان نفس التفاضل موجود بين الوالد وولده، يقول لأبيعك من من الحنطة بمنين من الحنطة، يقول لأنا أقرب 20,000 ريال مقابل ترد علي 30,000 ريال، يعني مع الآخرين ما يجوز لأن ربا. بينما بين الوالد وولده يقولون هي يجوز، وبين الزوج وزوجته يقولون ربا. ليش؟ يقول لأن دليل الوارد ينفي موضوع الدليل المورود هنا اللي هو الدليل الثاني. شلون؟ يقول لك هذا أصلا لا يسمى ربا، مو أنه يسمى ربا لكن هنا يكون بهالمعنى، لا ذاك حاكمية، هني أصلا ينفي الموضوع، يقول هذا ليس ربا لا ربا بين الوالد والولد. ها هذا تفاضل بس مورفة، ولهذا ما ينطبق عليه الحكم، فينفي أصل الموضوع وما يسمى ربا هذا، وإلا لكان الحكم انطبق وهو الحرمة. الحرمة هذه انطبق كل ما قلنا ربا هي الحكم، ربا هي الحكم، ربا هي الحكم. هنا مع أنه في تفاضل رواية ذات هذا ما يسمى ربا، لهذا الحكم ما ينطبق. يقول نفس هذا عندنا هنا. طبعا الشيخ الصادقي صاحب تفسير الفرقان يقول في ربا بين الوالد والولد حرام، يقول حتى بين الزوج وزوجته. ليش؟ لان ما يعمل باخبار الاحاد. يقول انا اتمسك بالنص القراني، حل الله البيع وحرم الربا، وهذا الربا اخبار الاحاد مو يقيني عندي، هذا ما اقدر اخصص بها شو اسمه النصوص القرانيه، ولهذا عند هذا حرام الربا بين الوالد والولد. طيب شاهد الكلام هنا في هذا المقطع فيما نحن فيه، الرواية هنا لما جاءت قالت أن الصلاة أهم من الصوم، ها رفعت أصلا موضوع الدليل الثاني، ها يعني لا الصوم هنا أصلا فالشكل. فنفد أصل الموضوع، يقول هنا دليل الأهم هو في الحقيقة وارد على دليل المهم، بمعنى أنه ينفي موضوع دليل المهم. يعني أصلا ما في تكليف هنا، أنت لست مكلف أصلا هنا، الأصل المكلف. هذا أشكل عليه بإشكال، كلام هذا أشكل عليه بإشكال. شنو هذا الإشكال؟ خليكم عبارة مختصرة، بس مفاد هذا الإشكال أن هذا الإطلاق اللي تتكلمون عليه إحنا قاعدين نشكك فيه. ثم نقول الدليل الأهم هو مطلق ودليل المهم مقيد، إحنا قاعدين نشكك فيه. كلام الكلام على الإطلاق شو عبارة؟ يقول يشترط في هذا الإطلاق للأهم أن يكون ملاكه فعليا حتى حال الاشتغال بالمهم، فلو شك في هذا الإطلاق لم يدل دليل عليه. شلون يعني؟ احنا نعلم بان هذا المطلق في الاصل كان فعليا ما لم يكن هناك له ضد اقل اهميه منه، صح؟ احنا الان صرنا نشوف يوم الله يجب عرضوا اياه صادم اياه ضد، نعلم انه اقل اهميه منه، لكن هذا الضد وش اللي أثمر؟ أثمر حاجة واحدة، ما غير من أهمية ذاك، لا باق على أهميته زين، بس هذا الإطلاق ها صار في موضع حرج، ما ينسحب على هالمورد، نشك في انسحابه على هذا المورد اللي احنا فيه. ليش؟ يقول لأنه لعل هذا واحنا لابد أن يكون الإطلاق هذا فعلي، ها ولازم يكون فعلي حتى نمتثل أو نطالب بالامتثال، إحنا نجي نشكك في هالنقطة هذه. يوم اللي تصادم مع المهم، لعل هذا التصادم والتزاحم مع المهم جعل هذا المطلق غير فعلي، نشك هل ما زال فعليا حتى مع التصادم والتزاحم كما كان قبل التزاحم، وإن كان التزاحم هنا مع المهم مو مع المساوي أو الأفضل وهو الأهم، تزاحم مع المهم نشك هل أم لا شك. يقول ما دام عندنا هذا الشاك فإذا هذا الإطلاق ما ينفع، هذا يحتاج إلى بيان إضافي حتى يكون عندنا إطلاق. أجاب عنهم بالجواب إننا نستطيع أن نفهم، وأقرأ لكم عبارة مختصرة، نستطيع أن نفهم هذا الإطلاق من نفس النص، من نفس الدليل، من لسان الدليل، لأنه في كثير من الأدلة هذا ما يكون يعني شيء معجز، هذا الأمر يعجز الفقيه، وإنما واضح في الدليل أنه هذا مطلوب حتى على كل حال، يعني هو فعلي على كل حال، فصادم أو غير صادم. شو عبارة؟ قال يمكن كشفه من إطلاق، يعني كشف الفعلية من إطلاق دليل الأهم نفسه، وذلك لأن شرط، لاحظوا، وذلك لأن شرط عدم الاشتغال بما لا يقل أهمية عنه مفروض، ولو كان لبان. هو في مقام يعني الإمام في مقام البيان، المتكلم في مقام البيان، البيان شنو قال؟ هذا المتكلم شنو قال؟ قال شو تعرف نقول هالشكل، يجب الامتثال بالصلاة، يجب الإتيان بالصلاة، ها؟ على كل حال. طيب تارة يقول يجب الامتثال بالصلاة، ها؟ لأنها أهم، إلا أن يكون هناك شنو ضد أقل أهمية. لاحظ أقل أقل، إحنا هنا في الأقل، إحنا ما رد نقول أنه مو أهم، هو أهم، بس جاءنا دليل قال إلا أن يكون. إذا وجد هذا الدليل قلنا هذا الإطلاق، مع أنه في إطلاق إلا أنه فعلي مو فعلي، ها؟ فما دام لم يذكر، يعني فقد مفقود، يقول ما دام لم يذكر هذا الشرط هو المتكلم في مقام البيان فلا أثر له، يبقى الإطلاق على حاله ما يتغير، وإلا لما بقى حكم شرعي. هنا سيأتي إشكال آخر على الإطلاق، أن الإطلاق المقصود به، ها؟ الإطلاق نأخذ في، يعني هذا فيما نحن فيه ما يمكن التمسك بالإطلاق على كل حال، وإنما في حدود حد المتيقن. ليش؟ ها؟ لأن هذا من الأدلة اللبية التي لا سعة فيها ولا إطلاق، نأخذ فيها بالحد المتيقن. الحد المتيقن شنو؟ ما لم يكن هناك ضد أقل أهمية، وهني في ضد أقل أهمية، نشك احنا منه، نشك الحد المتيقن ما لم يكن هناك ضد أقل أهمية، وهني في ضد أقل أهمية، فصار عندنا حد مشكوك، الحد المشكوك نتوقف فيه، نأخذ بالحد المتيقن. فإجى الجواب هنا اللي أشرت له في بداية البحث، أننا هنا لسنا في مقام البحث عن الأدلة اللغوية كالإجماع والسيرة، وإنما نحن في مقام البحث عن الأدلة اللفظية، فهذا الكلام خارج عن بحثنا، هذا في الدليل الثاني الذي جي، راح نطرح دليل ثاني، الأمر الثاني الذي نستدل به على وجوب تقديم الأهم، على وجوب تقديم المعلوم الأهمية. أنا ذاك أشكله علينا بأنه لفظي وذاك له بحثه، أما هنا إحنا أدلتنا نبحث في الأدلة اللفظية، والأدلة اللفظية فيها أطلاق، ها؟ تشمل الحد المتيقن والحد المشبوك ما دام ثبت الإطلاق، وهي فائدة الإطلاق هو هذا، أنه في إذا شككنا نجري الإطلاق ما لم يطمئن، نعلم بوجود قيد في المقام، ومع العلم مع عدم العلم بوجود القيد يبقى الإطلاق على حاله. فلهذا يجب تقديم المعلوم الأهمية حتى لو كان هناك ضد أقل أهمية منه. وهذا له يعني موارد كثيرة في البحث الفقهي. الأمر الثاني نأتي إليه إن شاء الله قبل ختام البحث. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.